أسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. قال الحريري رحمه الله تعالى: ومن يقول إني سأخشى حرمك فقل إني إذن أحترمك. حبيبة الذين بناكم أطيب النساء. هل لا إله إلا فيك ومن يقول إني سأخشى حرمك أي ألبس حرمك من غشيان ومرار بالحرم أي حرمتك أني أخشاها بسبب فقل له إني لن أحترمك أي أقطعك يديك ورجلك بخاء لن أحترمك ومن يقول إني سأخشى حرمك بالمحاسن حرم المسجد وحرم المدرسة وحرم البيت أعمل لك البساط وأعمل لك أشياء فقل له إني لن أحترمك أما إذا كرمي حرمك وزوجتك أرشح بالشعر فقل له أنت أحترمك بالخير أي أشتري لك ويديك فقل له إني لن أحترمك والخيم القطع ما هذا وقل له في الأرض يا هذا أنا وقل له في الأرض يا هذا أنا تنزل عندي فتصيب ما كان لا مش كل هذا كل هذا لا لا مش كل شيء في المسكة وقل له تنزل عندي فتصيب ما كان وقل له في الأرض بالتحديد يا هذا أي هذا رجل ألا تنزل عندنا فتصيب مأكلا ومشربا هو كتابا تنزل عندي فتصيب مأكلا فهذه نواسب الأفعال فصلتها فرد على مثالي فهذه مجبورة نواسب الأفعال عن ناسبة بنفسها أبي بن مريم مسكت عليك بأمثلة مختلفة جللت عليك أي زينت عليك وفي مسألة جللت عليك جللت عليك ها مسألة كله عندك من حديث ما أرى وإن يكون خاتمة في الألف فهي على سكونها لا تختلف وإن يكون خاتمة في ذلك كيخشى ولا الضع فهي في حال النسب لا والرفع لا يختلف لن يرضى ولن يخطى ما أرى تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود لن يرضى أبو السعود بالوعد فقط حتى يرى نتائج الوعود أي ثمراتها ونتيجتها لن يرضى لزهرة النسب حتى يرى كذلك ولو مثل لواحد بالرفع ولواحد بالنسب لكان احسن وعونا مثل مثالين للنسب لان الرفع والنسب عونا سواء تقدر في الضمه والفتحه تقول ما يرضى ابو السعود حتى يرى نتائج الوعود لو كان هكذا كان احسن ما نقول يرد في المدرب ما في المدرب ما عندنا تعجل تقول ما يرد أبو السعود حتى يرى نتائج الهدى للنسب لأنه مراد تقدير العيد يقدر فيها الحركات والحركات هنا الرفع والنسب أما الزوج ملا بد أن يحذفها ما بقي من حركتها الرفع والنسب فقط هو يقول النسب فقط لا ما الرفع ايه؟ هو يمكن يقول لك لا تفي بيت؟ لا المجاري في حال المجاري بعد تكلم في المجاري المجرد إذا كان المرفوع أن يكون كذا ولا كذا تكلم ما تكلم إذا تقدم لكم أنه إذا كان فيه موت للأخير فدمه يقدر، إذا قدم معه ولعله لم يقدره لم يقدم. جدا لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يلا بريسة هذا اللي أسويكم يلا حكم وحق أن نزلها شرحة يفهم منه وحق في المادة مغيرة شهر من الله الفتح وحق في المادة من الله الصحيح في المادة من الله الصحيح وحق شرحنا وحق شرحنا عن حرف نصب ومصدر نشأ في المضارع منصوب بأن وعلامة مجرد المضارع وفاعل نحن عن نشأ شرحا في المطلق مؤكد يفهم في الفاعل صفة شرحا مفهما وجب في الفاعل صفة أن عن وصفتها في تأييد مصدر فاعل حتى على حتى شرحنا أو نأذي فعل حكة شرحنا ما ينصب الفعل وقبل عن نشرحة ما وصولتنا وصولتنا التي نفل نشرحة ينصب الفعل في وفعل وفعل صفتنا وصولتها عن نشرحة الذي ينصب الفعل أن نشرحة أداة ناصبة للفعل ولا تكون حرفا ما ينصب الفعل وما قد ينزل وذلك ما مصدرتنا مصدرت ما علينا سمعتم كان يجب في الوفاء صفتا ورفضا جازما لأداة جازمة والذي يجزم أن نشرح الذي يجزم أن نشرح الذي ينسبه لما لا نقول الحق لأن من الجوارم فيه من هو أسمع ثمن ومع ومهما وأن وكيفما وإذما إذا قلنا أجاز تدخل الأسماء والأحرف وإذا قلت حرف بقيت الأسماء خارجت منها إذا حرف الراجل وكيل أسماء وحرف إذما وكيل باقي الأدوات أسماء أخذت منها وإما وباقي الأدوات أسماء ما هذا؟ فتنصب الفعل السليم عن ولم تنصب في مجال مرفوع السلم في مجدم فتنصب الفعل السليم عن فينصب الفعل السليم عن الحرف يجد تذكيره كالنزول فينصب الفعل السليم عن وتنصب الفعل السليم عن أن في معلّة وفي فعل لأن مرادنا لفظها لا معناها عن ولم ولم في معلّة النصير في معلّة رفع معتوف وكي في معلّة رفع وطن الله سكون وكي وإن سيطة لكي لوحيف ويدا وإن أداة سيطة المساعة في الماضي وعزي الفرزة وفعل وإن سيطة وجواب إن محجوبة تقدرين قلت قلت لكي لا مقولة كي منصوب محضي لكيلا لكيلا وإن ستكون لكيلا ما هذا؟ وإذا في محل رب ما تقول لن وإذا وأن وإذا ها؟ حتى ما أذكر إلا ما بدل ولا كنت غير ما بدأ أمامك حتى الكرة أنا كنت غير لا أغير لما تكون كنت غير فكنت غير نعم نعم نعم نعم ذلك السليم. والناس متأمل فيه في مثل متى يقول للناس كسل من جاءهم الخبر والناس في السائلين معتل الكائن كالسائلين. فصله تشفي إلا فاستقيني. فصله فيه وفائل وفائل أنكر تشفي في المجال المجلوم فيه التراب كبيره للنيابة على الشت أو يضمه مع على الشت أو مجلوم بجواب في الشت المعذوب مع أو بيان الأمر المعذوب فإن جلمت تشفي فيهم لتشفي كما مرد لك المساعدة تشفي إلا تتجين واللام حين تبتدي بالإلا تم في جيسة جين مجابرة واللام متلام مجمع الهيارة بعد جملة أن وتنسلين فلا سليمة أن ولن واللام والله حين تبتدي بالكسر حين منصونا الظرفية حين مجاب تبتدي في المجاب المرسل من عمد والسلسلة وفعل أنت حصله تبتدي تقوبة الهمزة يسكون هذا النجم بانتصار ما تبعها تبتدي ثم قلبت لها فتا تبتدي وجمة مجاب له والله تنصر في الله السليم أن ولن والله إلا تبتدئها وقت ابتدائك بالكثير حين تبتدأ ظرف شيء عندما تبتدئ مش بابا؟ حين تبتدأ شش؟ حين تبتدأ في نسخة نعم حين تبتدأ بالكثير حين تبتدئ بالكثير نسخة فيه هذا الكل لا تبتدأ ولكن لا أعتقد بهذا الكلام أصله واللام معتوف ثم تبتدأ ولا تنتهى إيش دخل في هذا تنتهى ولا تبتدأ كمثل ما تكسر لام الجر وتكسر واللام حين تبتدأ بالكسر لدرجة النجمة واللام حين واللام تجزم بكسر تجري كمثل ما تكسر اللام الجر واللام تجزم بكسر تجري كمثل ما تكسر اللام الجر ومراده انها ان حركات اللام الناسبه الى الجر كذلك مقصوده هو هذا تبتدا ولا تنتهى واللام تجزم جست تجري كمثل ما تسمى يوم الجو هذا خلا ولا تتلى ولا تنتهى لأن حرف واحد أحادي ليس لها ابتداء ولا انتهاء أرادها يا فرشة ولا محل تبتلي بكثري وهي إذا فكرت لا مجري نعم هي نفسها بس أنا مثل ما تكسر لا مجري نعم هي نفسها ولكن أنه من ما بعد كرياء بعدها تنسبه أو تجده هي نفسها ما أرى والله محينا تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لها وهي كائنة كمثل كمثل جار وروح ولم تجمد وذلك كائن كمثل مثل مجر ما مرسولة مرسولة ما مرسولة أو مصدرية تكسر فلو ونار تخر لام فلو ونار الجر مقابله وذلك كائن ككسر لام الجر ككسر لام الجر كالذي تخر لام الجر حينئذ حق ان تكون مصدريه فقط لانه الاسهل للمعنى بدليل كذب في نسخه المضاوية لا تكسر لام الجر والفاء إن جاءت يوم النهي والفاء موجود الآن أنت تقول في الآية السليمة أن والفاء لا الفاء إن ألا تصدق وجد من جاب الماج ما جد من فيه كت أتى وعلمة الفاء وقال هي يعني الفاء جواب جواب إن كان جاء ناقص خبرها أو منصونة وظرفية إن كان جاء تامة جاء جواب نفس المدافعين وجواب محذوف إن جاءت جواب النفي فالفاء تنصبه بتعبير أن في الأجوبة الثمانية أو التسعة في الأمر والنهي أمسي هو الأمر والأمر والأرض معه والنهي في الأمر والأرض معه والنهي الأمر معطوف والأرض معطوف مع من سنة الحياة والنهي معطوف ملو شيخ جواب النهي يصح أن تكون صبع الحديث لا أدريح على كونها جواب النهي لأنها تعرفت بالإجابة والكون حال معرفة نادر فكيف وحده لا يجري ولا أم ولا عبد وحده أي فرد ادخل الأول فالأول أي مرتبين هذه شرطة ويحتمل أن هذا الجواب ما أن تكون خبر الخال خبر الجاء أو منصوب ظرفية أو منصوب من الخافت وأما جاء حالا فهو من مجيء الحال من المعارف والأمر والأرض معه والنفي والنفي ما تف وفي جواب ليت لي جواب مالا سمعتها جواب جف ليت لي ليت لي مالا فأحج ليت لي ليت لي لأن ليت طيب ما أصل فيه العسر وما لا يوجد ليت الشباب يعود يوما فيحلوه ما فعل المسيح ما هذا جواب ليت لي هذا يحتاج إلى التقدير ويقول في جواب ليس خلاص مثل ما نتمني ليس لي إذا جاءت تقدر الخبر وإذا خلقت مشاكل وفي جواب ليس لو سكت سارع سلم إذا قدم كل واحد يحتاج إلى خبر إلى جسمه وفي جواب ليس لي ما لم يحتاج أو علما أو قوة أو ليس لي مالا او ليس لي قوة او ليس لي علما انكره مرحبا وجملة ليس من اسمها خبرها ثم علم اسم قوله غير مقدر وفي جواب كونك ليس لي مالا يحتاج الى حذارة لو ترك الجار المريض استرحنا ليس بدلت اذا جاءت الجار المريض تحتاج الى الاسم واذا جاء يحتاج جملة إلى مقول كل مقدر وفي جواب كونك ليت لي مالا وثمرة التمني أحج ليت لي ما علما أنشره وما في ذلك غير متعين على هذا ما أرى وفي جواب ليت لي وحلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا وحلفة وفي جواب الألفة حيث فهم يكون فتن مبتلى مرفوض وصرف الابتلاء بالمشروع تقدم الاستفهام وألفة فيكم استفهام الله فأجره وألفة فيكم فأجره شهده ليس لمالا فأحج ليس لعلما فأنشره وألفة فيكم فأجره وألفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكلام عندنا ابن مالك عند دهر بل كان رياح بالدرقة في أبيل نعم سيد نور فقط ما عنده تميز إلا بواعد ابن مالك وما لازمهم هو بواعد ورجمها من نوري وما جعله بكذي ورجل من الكلام عندنا هذا واحد تميز ويقال ان ابن مالك شرح تسهيله وكتب كاملا ثم اعطى لواحد تلميذه ومريض ابن مالك وهذا التلميذ كان يحتاج ان يجلس في مجلس الشيخ مجلس ابن مالك في الدراسه ولكن الجماعه انتخبوا غيره وأخذ الكتاب ومثل إليه منه ودعا إلى الآن ذات الشيخ غدية وأخذه من دمشق إلى اليمن ودعا إلى الآن سحر سحر الفسد ما تم إلى الآن ما تم ذات التلميذ أخذه ودعاه في البيت من تفع به وما نفع به وكمن ابنه على أي تمم وما تمم هذا ما يبغى أن تعلم شيخ وما تمم هو ما أرى وفي جواب ليت لي وهمستا وأين مغدك وأن ومتى وفي جواب أين مغناك أين مغداك مغناك أين اسمه تهامين مغداك مغناك مغداك ما عجاب كمان فيه لا معجاب ولا فيه معجاك من الغلو أنا مكتوب مغزاك من الزاي والزاي من الزاي بالزاي بالزاي وفي الدعوة بالدال نسخة واحدة كيف نسختين وأين مغداك وأن ومتى معجاك أين أين يوفي ما أين اسمه سنة الوفية أجابه خلال المكذب مغناك أو مغداك أو مغداك ومتدو مغر أين مغداك فأزورك أين مغناك فأنت في أبيك أين مغداك ومغداك أتغدى معك فأتغدى معك آه. وأن ومتى وفي جواب أن بمعنى أين أنا مقامك أنا اسم استفهام في معنى اسم السنة الوصية أجل في خبر المقدم مجلسك ومقامك أنا بمعنى أين فأتحسكم أنا شئتم كيف شئتم في أي مكان شئتم في أي زمان شئتم كيف شئتم فتحسكم لكن لا بد من في محل الحس لا في مكان آخر في محل الحراك لا بد منه أو في مكان آخر لا في مكان الحس لا بد أن يكون في مكان الحس ومتى متى هذه الإمامة تعرفون أنا بجلاء وطلع الثنايا متى أدعي الإمامة تعرفوني أنا ابن جلال أنا ابن رجل جلى الأمور وكشفها ويقول بعد الناس أنا ابن جلال وجلال في لغة الأمحرية هو الجسد لغة الأمحرية أنا ابن جلال أنا ابن الجسد هذا معروفه أنا ابن جلال وقال عن طلاق وطلع السبع هذا ابن جلاء وهذا ابن طلع السبع وطلع السبع وإذا قلنا إنه بنفسه ينبغ نفسه وهذا طلع السبع وإلا أنا ابن رجل جلى الأمور وأنا ابن رجل يطلع السبع ما أرى ومتى متى تأتي إلى إناره تجد حطبا جذلا ونارا تأججا متى تأتيه تعشو متى تأتيه تعشو متى نفسي هذا قد ما عندها أنا قد أجل أشعر متى في ما أجل في ماته جابي ذكا في جابي ذكا والله إن جاءت بمعنى الجمع والله تنسب أن والله ما تف إن إنساء حيثة جاء بجمال المهاجم بجزاء كوى علامة الفائل وفعل هو إن جاء بمعنى الجب معنى جاء وما الخبر جاء أو حي من جاء فعل جاء بمعنى مدام بجميع مدافلة وجواب في معروفة إن جاء بمعنى الجميع فهي ناسبة بطلب جاء وذلك إن جاءت فهو مجاف معمول مجافر والعوض المنع ما تف وينصب الفعل بأو وحتى ينص ونصب الفعل فعل ولا نائب ونصب الفعل بأرجع ذلك ليضرب وحتى بما يجري ما تكون إياس كما لا تكون حكاية فبفعل بأول حتى ما يرى وكل ذا أودع كتبا شتى كل متلا لا مضاف إليه كل ذا أودع في المضمخ إلى الصغر ونبع له كتبا مثل ما يخالف في كتب شتى صفات كتبا تبعه بالناس من عمل ذا تعذر أودع وكل ذا أودع كتبا شتى وكل ذا أودع وجبة أودع من الفيل والنائل ثم على ذي خبر المتلا وكل ذا أودع كتبا ليلا من البدعة مع أن كل من أداة الأمم ليلا من البدعة الفاء لأنها لم تبدأ في الليل إلا ما فيها الأمم وإنما البدعة في المعارف وكل ذا ودع شيخ على الأمم الجنزة ما هو بدعة جنزة شريفة ما هي خلال المتجة أنا قلت لك لأن كل إذا كانت متجة لا بد أن يربط خبرها إذا كانت جنزة لكن هذا من البدعة قلنا لأن كل ما هو أجبت إلى المعارف إذا أجبت إلى غير الأمم لا ما تحتاج كل أمر زيادة بالأمر فهو وإن كان حديثه ضعيف أو موجود ما هو تقول أبغي يا فتاة أن تذهب أبي في مدار ما مغير أنت أبغي فتاة أنت لا مغير كل من سمعت بين على فاس الغرابي أبغي في المدار ما كنا من جاء تعذر قائل وأنا وجيه تفعل نسمع كل يا حرف نداء فتاة مع النس منادى لأنه نكرة مرتدة وعلامة بناء ضمة مقدرة مع الأخير من عمل جاء تعذر الذي تجعله بنفسي ولا بإنسان فين الفاعل؟ يا فتاة تقول أبغي يا فتاة أن تذهب يا فتاة أن حرف نسبي ومصدر انتقل في المدار المنصوم بأن وفعل أن تجد مسجد وفعل سورة أن وسجد التوبة من المسجد المنصوم انتقل أبغي أن تذهب أبغي ذهابك أبغي ذهابك وجمة في دار ما جمة محتاجة بين العمل والمعمل جلا نعم نعم تقول أرغي يا فتاة أن تذهب ولن أزال قائما أو تركبا أقول كمن سمع جلينا أفضل أبيه لن نافية أعزال في المجال المنصوم بلن وعلامة فتاة وفاعله أنا واسمها أنا قائما خبرها منصوب لأن زال من الناجس وإن أزال قائما أو تركبا أو حرف عطف أمين على سكون تكسر في المجال المنصوم بها مجملة بعد أو واقعة بعد النفي وعلامة نفي فتاة مبالغة وفعله أنت والجملة في الفعل سورة أن أنا سورة في تأويل مصدر معطوف على مصدر متسيد مما كله ولن أزال ولن يزال مني كرام ولن يزال مني كرام ويركب منك هذه المشكلة يا ولد أنا وصلتها تركب في المجال المنصوب بأم مجملة بعد أول الواقعة بعد النفي وعلامة نقطة مجال وفاعله أنت وجمة في صلة أن أنا وصلتها في تأويل مصدر معطوف بأو على مصدر متسيد مما كان وليس عندنا مصدر على مصدر متسيد مما كان له شفت لي ذلك يا ومني ويكون منك ولا ذلك يا ومني ويكون منك إلا بأن تعترف هو هو الذي قدرته لك هو الذي قدرته تبدل الخبر إلى متسيد ما قوله والمذكور اسم الفاعل وليس له مصدر وعلى بد لا بد من التسيد على مصدر المتسيد ما جاء له لأن ما شدت بحيوانك لا سيد استياده هذه مش مش شكله بس يعني. أنا سواحي سيد. بلغة الأمحالية ما أجل. أو غير ما أجل ما أجل. أما الغلالية بتلك استيال. حتى الغلالية بالوال. وأما الغلالية ما أدريها. ما أعرى. وجيت كيت و... توجي وجي الكرامة. جيت في لغة نائب وفائل. كي مصدرية تريد في المجال منصوب بكي وعلامة نصب لمبادة جارة أو كي حرف تعليل تريد في المجال منصوب بأبد مرة بعد كي وعلامة نصب لمبادة جارة تولية أنني بكارة الراوض من المتكلم بمعنى النصب مفروض أول الكرامة مفروض إنسان بمعنى تعطيني وجنة الشريعة الفاعلي في تأويل مصدر مجرور بكي وجيت وجيت ما في عاطفة لا ما في عاطفة والمشكلة إذا جاءت عاطفة كنت عاطف وهذا ما عنده عاطفة قدر الله أو تقول وتقول أوكي تعلق بجيت جيت لكي جيت لكي تليني لإلاء الكرامة والكرامة ما يحتاج أن تفسرها بالآلة على غطاء الكوز يقال له الكرامة غطاء الكوز أو الإبريك أو نحو ذلك هذا الغطاء يقال له الكرامة وأما الكرامة إخوة المعجزات لا يعطيها إلا الله سبحانه وتعالى ولو جيت وقالت رجلت لا يعطيها لا لا يعطيها المعجزة شيء وأما الكرامة إذا قصدت بها أخذ معجزة لا تجدها بالزيارة وإنما يعجزة من الله يعطيها لمن شاء من عبادي لا تجد بالزيارة ولو جيت ألف مرة نعم. ولي هذا الشيخ. ها؟ يمكن ولي هذا. ولو كان ولي. وإنما يطير الله سبحانه وتعالى. أو بأن مزمرة بعد حتى عند البصريين وعلامة الوزارة المزارة حتى الخلا. وتعالوا أنا اليمامة المسلمين أو الظفية متعلقين بالخلا أو المسلمين الخابت حتى الخلا في اليمامة. يمامة. على التالي من دولة عن طريق الله وجود رسول الله أجلته أن أرسل جافة في المدينة يوم بحتى وسيطت حتى دخل إلى اليمامة تواصل اقتبس العمل كي ما تكرم اقتبس العمل كي ما تكرم الكبيس في لي وفاعل العلم وفيد لكي الله محافظ كي مصدرية ما زائدة تكرم في المدار المنصوب بآب كي وعلامة إذا جاء فاعل وأنت وجملة صلة فاعل صلة كي مصدرية كي وصلتها في تأويل المصدر مجرور بالياء والتمس العلم لكرامتك تعالي بالتمس والتمس العلم لكرامتك ها واصل اختبس المالكين تكرما وعاصي أسباب ال... عاصي عاصي فيه وفاعل انت أسباب ما في البيع أو مطلق لمن جاء التعزل أسباب الهواء لي كسر مع الله معرفة جديد تسلم في الجاري منصوم بأد وعلامة نصفة تنجار فاعل أنت والجنة سلة أن أنا وصلة في تغيير المسجد مجرد بالله وعاصي أسباب الهواء لسلامتك سلامتك يا رجل أجل فلا تماري جاهلا فتدعب هذا ما تدعب لا نهي تماري في الله مجمع النهي وارجتني وارجتني في الله ما رأي ما عليك على عرف الله وتعرف أنت جاهلا مفيدي فتتعب فتعتب في المسختين فتتعب فتعتب فتتعب فتعتب فتعتب ألف تجاوز. إيه الله يهديه. نعم. تجاوز نعم. مش خايفين. عندما يعني نفس الشيء. كتجاوز. نعم. وأما تتعب من التعب. لأنه لا يخرج إذا كلمته ولا يخرج تتعب عن فطرك. ما ولكن والجاهل المصيب الفاء عاتفة تتعب في مجال من سن بأن مضمرة بعد الفاء الواجعة بعد النافية. لو تتعب عشان في الفنائسة. ها؟ ومرتين جواب. ولا تمالي جاهلا فتتعب وما عليك حفظه فتتعب. فتعتبع ذاك. وجدت في الفائشية أن وصلت في تهي المسجد المجرم معتوف على المسجد المتسجد مما جوه ولا يوجد مماراتك فتعبك تنبل هذا ولا تجد مماراتك ولا تمار الجاهل مماراتك للجاهل مماراتك للجاهل فتعبك ما لا مماراتا وما عليك غيه وما علي عتبه فيهم كذلك ما نافية عليك جاهل ومعلوم خبر مقدم غيه أو عتبه منتجه آخر أو ما عملت عمل ليس عليك جاهل ومعلوم مقدم غيه أو عتبه آخر أو جاهل ومعلوم متعلق باستقرى غير فاعل بالجار والمرء الاعتماد على النفي او فاعل بالفعل المستجر وما عليك غير الجار والمرء يعمل عمل الفاعل اذا تقدم النفي من الاستفهام عند البصريين والكوفيين واما عند الكوفيين بدون اعتماد وهذا اعتمد على النفي وما عليك غيره عليك جار والمرء بمنزله الفعل غير فاعله او خبر مجدد غير متجه مؤخر ما هذا لا الجار والمجرور اذا تقدمه نفي او استفهام يعمل عمل الفعل الشيخ ابراهيم الجار الان اليوم غربة الشمس يوم الخميس يعمل عمل الفعل أو إذا تقدم المدن أو اتفاهم وعند الكفرين مدرجا مدرجا فتعتبى الفاواتها تعتبى المدرج من سنة مدمرة بعد الفاوات واجهات بعد النفي وجنك في الرفاع سلطان المسجد بتاريخ دي المسجد معتوف على المسجد المتصيد مما جره ولا يوجد عتبك غيك ولا يوجد غيك فعتبك وهل صديق مخلص فأفسده اعتمد سمجي حال السماوية المساجيك ومبتدا مرفوع مخلص صفت وخبره معذور وحال صديق مخلص موجود أنزل وحال صديق مخلص موجود فألفا وعاتفا فأقصده لا فأقصده أقصده في المجال المنصوم بالفاء الواجعة بعد الاستفهام وحال صديق مخلص وفعله أنا وجودة في تأويل مصدر معذور ما لا ما جرد من المتصيد وهل يوجد صداقة فقصد صداقة منه وقصد مني بقولي وما عليك عتبه أو غيره عتبه عتبه لا لا لا ما هذا صافي ما لا ما عنده تعمل عمل ليس ما لا تعمل عمل إنا عمل وجه خطأ إما فاعل بجار ومجرور أو مثل مؤخر أو فاعل بفعل معذور ما هو وليت لي كنزا غنى فأرسله ليس في جماد ليت ليت أبو تمني مدينة وبد لي كان في اسمها منصور غنام دبرة عجل ليت لي كان غنام الجوبين فألفد وفاولة لجوار الفاولة بتأفد في المدار من سنة عمد ما يتبع الفا وفاوله أنا وجنة في منصور وفاولي ما تكون على مصر انت سيدين ما جوابه وهاي وجود كنز فيفدي إياه وهل وجود كنز محقق فيفدي إياه وجاء منك هاي لو بني كنز الإله كنز الإله دعونا مدبرة أعبت لك ويفدي إياه ويجب تم كذا بأصل في القرآن وظيف الوفاء بك كذا وظيف الوفاء وظيف وظيف ها وظيف لتلتزة أيامه فتلتزة ماجي فتلتزة ها هو وظيف الوفاء الفاء وابدتين الفاء وعاجبة تلتزة في المجال المنصوم في أمر المجالين بعد الفاء الواقعة بعد الأمر وفاعله أنت بدون سلة أن أنا سلة في تأويل مصدره معطوه ما هو متصيد مما قبله ويوجد زيارة فالتجاز ولتوجد زيارة فالتجاز هذه من المشاكل من أول إلى آخرها ها ولتوجد زيارة فالتجاز أسنى بذلك يا مدرون عن التعزل ما خلصت؟ المحبرة لسه ما خلصت؟ بقية صفحة ها؟ باقي ثمان يا حول اليوم ده سنة بشيء ولا تخاسم وتسيء المحبرة لا تخاسم المجال مجمع للنائية وعلى مجمع تكون آخرين ولا تحادث المجال مجمع لهم ولا تحادث أنت فتسيء الفاء وابدتين الجوابي وتسيء ها؟ وتسيء الواو عاطفة تسيء في المجال المنصوب أو مزمرة بعد الواو الواقعة بعد النهي لا تعادل وفاء أنت أو عجبة الواو عجبة نعم معطوفة معروفة ما هي تكلم أول وزور فتلتزة بأصنع في القرى وزور فتلتزة ولا فتلتزة هذا هذا أعلم أيوة لا يعني عشان أقرأ أصنع في القرى ولا تخاصم وتسيء هذه ولا تحادي وتسيء فتسيء وتسيء ولا فتسيء وتسيء مع جلعات الواو الواو عاتف فتسيء في الجاهل المنصوم بأمد مرة بعد الواو الواقعة بعد النفر وقالوا أنت المحضر المطيب والجمعة سلة أن أمر سلة في تأويل المسجد معطوفين على مسجد المتطيب ما قبله ولا يوجد حضور وإساءتك المحضرة مع إساءتك المحضرة المعنى ومن يقول إني سأخشى حرمك من اسم شرط في المعلمة في المبتدا أمية تكن يكون في المدار المجنون على أن يكون يشدها ومن فيها انها مبتدا وفي خبرها اربعة اقوال كذا في المفتيه وكذا جوابها وكذا هما معا وكذا فعل مبتدا لا خبر له اكتفاء بفعل شتي وجوابه جوابها فعل شتي هما معا مبتدا لا خبر له اكتفاء بفعل شتي وجوابه تلك اربعة كاملة ومن يقول من يقول اني سأخشى حرمك يقول إني سأخشى على مصبك لك وإن تتعلي إن حرف نصب وتوكيد مبني بفتحة مقدرة على النون المحذوفة لتوالي الأمثال وأصله إنني إنني النون نون الوكالة هذه أول واحد هذه إنني حذفنا من إن في هذه الرواية وفي رواية إن حرف نصب من المجمع فلات مقدرة على أخذ من عمد اشتهار المعلم بحركة المناسبة لأن وقعت بعد قبل الياء إني حكم الزواب والمحذوفة هي ياء الملك وحكم الزواب أيضا من المتشعر المؤلس مفرد ومياتكم لا لا لا ومن يقفل ميزة بسحرة ميزة بسحرة شوش علينا وجدت مال نسمى كل ومن يقول إني سأغسى حرمك سأغسى في المجارب مرفوض وعلامة ربط ومتم قدرت ما يأخذ من ذات تعذر وفعله أنا حرم ثم فل بها تاب من ذاته وجدت مال نسمى كل جواب تنتجل فقل إني عارف هذا ربط جواب من كل في الوفاء وجدت مال نسمى في خبر متجر في مال جزم جوابهم في مكان واحد في رواية جواب هذا لا بد منها والخبر إن قلت إنها لم تخبر بفعل شرط أو كذا إن الجواب والشرط كلاهما خبر مبتدأ أو كلها مبتدأ ولا خبر لها كبكرة تكلمت أقل رجل يقول ذلك هذا أقول إني إذا أحترمك إني أحترم الرجل قوم نسوه إن حرف نسب وتأكيد مملكون فتاة مقدرة على النون المحذوفة لتوالي الأمثال أصله إنني بثلاث نونات حذفنا نون إن والموجودة واحد من نون إن مع نون الوكاية والنون نون الوكاية الرغض من تكلم هذا النسب اسم إن أو إن مملوء بفتحة مقدرة مع الأخير من عمل ارتفاع المؤلف بحركة مناسبة والمعرفة من الوكاية في هذه الحالة يا أبين ولو كان بها ثلاثة أعريب اختصرت لك بها يا أبين أول تعريف من الإن المتحركة وتمكين من الوكاية والثاني تعريف من الوكاية ومن هذه كسرت بالمناسبة وبعضهم يقول إنها إن هي ساكنة المحذوفة كما في الصبة إن أولها ساكنة المحذوفة والمتحركة ألغمت في النون كمان في النون سكنت ألغمت في النون الكاية وعلى كل هذا الجملة مع النسمة كل إني إذا نحتلوك إذا أحترمك الظرف ناشدة للمضارع أعمل إذا أتت كأولى وسكت فعلا بعدها مستقبلا أحترم في المضارع منصوب بأن بإذا وعلامة نسبتة مضارعة وفعل وأنت إني إذا أحترم وزنة وعلى نسمة كل أحترم فعلا نعم فعلا فعلا أنا أنا أحترمك إذا أجبتني أحترمك إذا إذا نويت شرط إذا نويت شرط أحترمك خلص؟ لا لسه إنجا لسه واجب إنجا ما لا يجب واجب أبا طبيعت يلا أمشي فقل له في الأرض يا هذا أنا فقل في الوفاء يوم تعالكم بيقول باكي على الفتر فقل له في الأرض يا هذا ألا في الأرض جاءوا ذلكم بكل يا هذا يا أبو إدار هذا اسم الشارع تشمال نسم منادى من إذا أدام لأنه نكرة مقصودة لأن المنادى إذا كان قبل النداء معرفة ننكره ثم نجعله معرفة بالنداء لأن لا يتمع معرفتين يا هذا ألا على حرف تنبيه وعقد وتحديد على تنزيل عندنا تنزيل في المجال المنصور في المجال المفهوم وعلامة المتنزالة لا هذا تنزيل عندي ولا عندنا عندي عندما سنة جمسة أدوم تعليق بتنزيله وقالوا أنت هذا تنزيل أنت على مدبلي تنزيل عندي فتصيب معك عارف رابطة الجواب الواجعة بعد التحديد تصيب في المضارع المنصوب بأن وعلامة نسبة ظاهرة وجملة الفعل والفاعل وأنت صلة أن وصلة تعبد إلى المصدر معطوف على المصدر المتسيد مما قبله يا هذا ألا يوجد حضورك وإصابتك المأكل وإصابتك المأكل فإصابتك المأكل يلا هذه نواصب الأفعال هذا بتبين هذه اسم فاعل ما يكون كلام يلتف نواصب خبر مرفوع فاعل مضاف إليه مثلت فاعل وفاعل أكثر من تكلم هذا مفعول به مرجمة فهذه نواصب الأفعال فهذه مثلت خبر مضاف خبر مثلتها فاعل على فاعل فاعل وفاعل وفاعل أنت هذا واحد من الفعلة على تمثال بتعلق بوحده إذا علمت ما مضى فحزوا على تمثال إذا علمت ما مضى من الأمثلة فحزوا على تمثال فأقول لك أحزوا قال شيخنا أقول لك قال شيخ بعد النحو الشيخ يقول فصيحة ما يقول فصيحية إيش؟ فصيحة نحن ننسبها ولا وهم تركوها فصيحية نحن ننسبها إلى الفصاحة وهم نقولها فصيحة فصيحية أو منسبة ذو فصاحة لأنها أفصح أو فضيحية مش فضيحية فقط فضيحية نعم لأنها فضحت أو فصحت إنسان جابت أنت مقدر يلا يلا وإن يكون خاتمة سريعة ألف إن على تسعيد يكون في المدار على أن يكون يستطيع خاتمة اسمها مرفوع ألف مدافرة خاتمة فعل مدافرة ألف خبر منصوب وكفى على الأعلام قتل بها الذين يكتبون الاسم المنصوب المنوم بسورة الرفع والجر وإلا كان حقا الحق أن يكون ألفا وإن يكون خاتمة فعل ألفا كان حقا أن يكون ولكن الأعلام قتل بها خاتمة ما تكون خبر خبر منصوب ألف نعم بالألف ألف اسم كان اسم يكون وإن يكون خاتمة مخبر عنه ما هو محدث عنه محدث عنه من هو فيه هو محدث عنه من بغير يكون اسمه خاتمة الفيل هو المحدث عنه وإن يكون خاتمة الفيل ألفا والمحدث عنه هو الفعل ولذلك بأن يكون اسما وإن كان وإن يكون خاتمة الفعل ألف على خلاف القياس ألف مرفوع وخاتمة خبر مقدم وإن يكون خاتمة الفعل ألف وإن يكون ألف خاتمة الفعل لكن المحدث عنه هو خاتمة الفعل لا الألف خلالا من اللغة العربية لو قرأت ما أعرف ولا تغتر بعدم كتابة الألف في ليس سواء وجزاء وبناء وزنا وأرد دمها بعد فتح الألف وأنت ما تقول في الجنوية ولا في التنمية تنمية هذا طيب فهي على سكونها لا تختلف الغاء غابت أعود من غابة ما المتلامية والفتح على سكونها جاء وما تختلف لا تختلف في الوفاء خبر المبتدا فهي لا تختلف على سكونها وجوة في الوفاء خبر المبتدا وجوة المبتدا الاخرى جواب ان جواب ان وان يكن تقول لن يرضى ابو السعود تقول في الوفاء لن يرضى ابو السعود مقيق ومن ثم كبرين على جواب لن حرف نفي ونسب مميع السكون يرضى في المدار منصوب بلن وعلامة نشرة تتم قدرة مرحوظة من عند التعزل أبو فعل مرفوع علامة رفيع الواو أو ضمة مقدرة على الواو أو ضمة جهلة والواو للإشباع أبو مدار سعود مدافره أنزل حتى يرى نتائج الوعود حتى حرف جر وغاية يرى في المدار منصوب بأم مضمرة بعد حتى عند البصريين وأما عند الكوفيين فهي منصوبة بحتى يرى وعلامة نصبة مقدرة من عندها التعزل وفعل هو يعود على في السعود نتائج المفروض به سعود وعود مضاف إليه حتى رؤية نتائج الوعود فأي تمشي أولا مذبذب آه. فصل كده بعد خمسة شهر. ها؟ فصل كده بعد خمسة. كيف فيك؟ ولا تجيبه علينا. صحيح أن الكفير لا يعتمدون على القواعد غالبا لا يعتمدون ولا يوجدون في أنشازة يجعلوا ما طريق لأن مقصودهم سميعا الآن سميعا سميعا سواء كانوا قسية أو غير قسية شخصا ما هو الأفضل مثل المصريين أم مثل الكفير قسية حتى وإذا شيخ السجون شيخ المصريين سنوي وشيخ الكفيرين كسائي فاضل بين الكساء والسبوي السبوي هو أنحى مما تحت السماء والأرض فصدق فإن الكرة ما تعطى صحيح قصة الكساء مع الكساء قتلوا السبوي قتلوا الرأس استعطى جيدا في المعني شيخ الخليل طيب يعني مصري ام كوفي ام ليس كوفي؟ هو محل كل شيخ الكل شيخ الكسائي وشيخ الشيوخ. بدلهم مدرسات؟ كلهم مدرسات. ان شاء الله. يلا يلا. ولا واحد فيها؟ واحد فيها؟ اه. واحد فيها واحد بيت.